قدم جنگا تا من قطام ليلة من إجابة الدعاء يمدي تسد دكتور سما وجن إجابة الدعاء يمدي تسد دكتور سما وجن قدم قدم جنگم تا من قبر ايلا بيوك رحمن اجابة الدعاء يمني تسل دكتور سما بوجا قد سامتن بصم بارا اقصم تنم تمشا تمشا ارزو يمشو بزورم دا اتا اتكن بهش رزوان قيدور مغن قدمن يوغا اوري خنجرن سما آسي بلغان ديلي بصم غيران كون تلقان بسم ميدو يرك تبتي علمي سمجر قنطي ساسني وفادر لخشو آرم در بلاي من حق جن خلقا بيوك رحمن إجابة كل دعاء يمني تسل دكتور سما بوجن خالص أمتن بصم فارا أقصم تنم تمشى تمشى أرزو يمشو بزورم دا أطا أتكن بهش رزوان طلاي أرزو غبو قم قنش فيك يردم بلوب سرسن لكن أرزو دران كتا سنن شنجن قلش قربان قبول خلغن غريب تني ترب چختم ينا يغني كزم بر كرغسي هيهات بلاي جنة تشاد منا بيوك رحمن إجابة كل دعاء يمني تسل دكتور سما بوجن خالص أمتن بصم بارا أقصم تنم تمشى تمشى أرزو يمشو بزورم دا أطا أتكن بهش رزوان حياتم برلقم سنچن كرك ترسا عدت منچن ممنون بلسان دلم خوشنط بلات يوق إدي أرمان سما تسلم بتن جسمم بدادر جسم جان بختم للي غوتن لبار برجن مگر بلسات من منجا بيوك رحمن إجابة كل دعاء يمني تسل دكتور سما بوجن قدم قدم جنقا من قبل أيلا بيوك